كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصف

تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا